وعبد المؤمن عندك ايه؟ عبد المؤمن لهم الاسم من اسماء الله السلام المؤمن. مش عندك؟ طيب هذا ثقة؟ عفوا مهيب عبد المهيب. أيوة إيش فيه؟ ابن عباس صح. ولو أخ آخر ما أخوان هذا عبد المهيب ها؟ أبي ابن عباس بس. أحسنت يا أبا إبراهيم. عبد المهيب هو الضعيف. طيب ما شاء الله. وإذ قلت عبد المهيب طيب على كل فصار الحديث المسلم يشير إلى أن الحديث من رواية عبد الرحمن جعفر قد ظن اتصاله وظن اتصاله مع نقص أحد رجال السند. أيوة فهذا يشير إلى صحة سماع محمد بن عمرو من أبي حميد في الجملة. هذا يفيد أيضا الذين يعني يكتبون في الاتصال والإرسال، يعني لابد أن تعرف إيش هي عبارات الأئمة التي تدل على اتصال الرواية بين الروى وشيخه. هذا من الممكن أن تكون هذه الكلمة من العبارات التي تشير إلى ذلك. وعيسى عند ابن أبي حاتم ايش هو؟ انا شفت محمد عمرو هذا شفت ساكت يعني عيسى هذا هو ليس مقوي عند ابي حاتم وهو قوي على صحه السند في ذلك الوقت. ايش الذي لم يصح السند اليه؟ يعني محمد بن عمرو وعيسى عيسى ايوه لم تصح. عند من؟ عند ابي حاتم. ايش دراك؟ عند من؟ كذا عندك هذا؟ عيسى بن عبد الله؟ عيسى بن عبد الله بن مالك. عند من؟ البحث في هذا امين لكن ما نقدر من هذه ناخذ قاعده صحيحه وننسبها لابي حاتم لاحتمال ان يكون هذا عند ابي حاتم له معنى اخر او اسم وصف اخر لكن يرجع الى كلام ابي حاتم في عيسى بن عبد الله بن مالك وانظر هل يضعفه ام لا. وهذا من المهم الرجوع اليه لان ان صح انه يتكلم فيه او اي شيء يشير الى هذا فان هذا يقوي ويقول في فلاح كذا ويقوي هذا فهو نص في موضع النزاع وهو امر قريب يعني يصف جدا رجوع اليه ترجعوا اليه تشوفونه وعند ذاك نضيفها فاذا هنا مستقله. نعم يا ابا انس ايه كثير من هذا. انا فقط اريد ان اقول هل قول فصار الحديث مرسلا هذا تستعمل فيما اذا كان ظاهر الاتصال؟ هذا فيما يظهر نقول والذي يظهر ان كلمه ابي حاتم هذه تستعمل فيما كان ظاهره الاتصال ثم بان انقطاعه لا في الإرسال الجلي والله أعلم لا في المرسل خلاص لا في المنقطع أصلا لا في المنقطع أصلا والله أعلم. نعم. هذا الذي يظهر من فوائد هذا السؤال. فإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في السؤال 62 400 قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وسألت أبي عن حديث سمعه من إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر عن فليح بن سليمان عن حنين بن أبي حكيم، هكذا بالتصغير أو بفتح الحاء، انظر، عن حكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع المؤذن الحديث، عندك في التقريب حنين، حنين بن أبي حكيم، قال هذا حنين بن أبي حكيم، النبي حكيم بالتصغير، طيب حنين، قال: أبي وجدت في كتاب سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن حكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. اعمل السبورة، أقبل بالسبورة، نعم. اكتب يا عبد الله، اكتب. عندك فليح ابن سليمان، عن حنين ابن أبي حكيم، لا تكبر جدا الخط، عن حنين، لا تكبر جدا الخط، ما معك إلا سبورة محددة، لا تبعد من أول كده دائما، اترك فضاء من هنا، احتاجنا ننزل طبقة او شيء معنا ساعة ونكتب على الجدار بعدها. فليح بن سليمان حكيم عن حكيم بن عبد الله بن قيس عن حكيم بن قيس، يقول كذا عشان الظاهر ما يعني ما عندك أيضا حكيم، حكيم عندك، حكيم بن عبد الله، أحسنت، حكيم بن قيس عن عامر بن سعد عن أبي هريرة مرفوعا، خطك طيب يا عبد الله ما شاء الله، رأيت خطأ بالحارث من أمس أو قبل أمس، ها؟ يسر الناظري، نعم. قال: أبي وجدت في كتاب سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب، ها تكتب، طيب، عن عبيد الله بن المغيرة، ها، عن حكيم بن عبد الله بن قيس، اكتب اولا حكيم، اكتب اولا حكيم وارجع في الاسناد، اي حكيم تحت حكيم، اولا حكيم بن قيس، الروى عن حكيم عبيد الله بن المغيرة تحت حنين، قول عبيد الله بس، انت ما شاء الله تبالك يعني صبورة. الراوي عن عبيد الله يحيى بن ايوب، يحب نبيه تحت فليح. طيب ننظر ايش وجه الخلاف اذن. هذا عرفنا السبب في الخلاف. هذا يحب نبيه يروى عن عبيد الله بن مغيرة عن حكيم بن قيس نعم عن عامر بن سعد عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعا. قال أبي ورواه الليث عن حكيم بن عبد الله الليث عن حكيم بن عبد الله هو يعني الليث هنا رواه برواية عبيد الله بن المغيرة الأولى. هذه اجمع عبيد الله والليث في قوس واحد من يروي عن حكيم عن عامر عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص اضرب على حكيم هذه الفنيه. حكيم هذه اضرب عليها وعن أيضا اضرب عليها. خلاص عندما يعمل قوس هذا معناه انه هو الاسناد واحد. ايوه لكن لا تعمل قوس الخارجي هذا. لو قوس خارجي كان يحيى بن ايوب يروي عنهما. ايوه القوس من ناحيه حكيم ليس من جهه لان عملته من ناحيه يحيى بن ايوب كان يحيى بن ايوب يروي عن الاثنين. لكن هذا يحيى بن ايوب عن عبيد الله والليث لكن ليس تلميذه ما ذكر عندك. قال ابي والليث ثقه وعبد الله ودار عبيد الله ابن المغيرة من أهل مصر. قلت لأبي أبو هريرة أشبه أو سعد؟ قال اتفق نفسان على عامر بن سعد عن أبي وهو أشبه. هذا الترجيح بالكثرة. قال اتفق نفسان على عامر بن سعد أي في الرواية عن حكيم بن قيس عن عامر عن أبيه لا عن عامر عن أبيه غيره. بالرغم أن هذا فيما يظهر أنه سلك الجادة سلك الجادة رواية عامر بن سعد عن أبيه لكن لما كان ذلك من طريق راجحة ما تكلم فيه. إذن ليس كل من سلك الجادة نتكلم عنه لا أو نطعن فيه إنما نطعن في من سلك الجادة ومثله لا يقوى لمخالفة من خالف الجادة. أما إذا كان يسلك الجادة وهو الأكثر أو الأحفظ فليس هذا عيبا. تفضل أحسنت. طيب نكتب الفائدة 59 و300 يقول روى حنين طيب عن حكيم ابن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن أبي هريرة مرفوعا وخالفه الليث وعبيد الله بن المغيرة فرواياه عن حكيم عن عامر عن أبيه مرفوعا. قال أبو حاتم كما في السؤال 62 و400 قد اتفق نفسان قد اتفق نفسان على عامر بن سعد عن أبيه وهو أشبه. انتهى. وفيه فوائد منها الأولى الترجيح بالكثرة، إذا وجد الضبط الثانية ليس كل من سلك الجادة أنكر عليه إنما يكون ذلك فيما إذا كان من سلكها دون من خالفها عددا أو وصفا. فإن عفوا قبل قولي إنما يكون ذلك ليس كل من سلك الجد منكر عليه، نذكر هنا فإن عامر بن سعد مكثر عن أبيه، طيب هل بقي شيء فيه؟ لا، ثم بعدها إنما يكون ذلك. طيب نكتب طيب الثالثة الحديث إذا اختلف فيه تسمية صحابيه فلا يطلق القول بأن الحديث حيثما دار على ثقة عدل ويصحح الوجهان، إنما يكون ذلك كذلك عند استواء وجوب الخلاف أو تقاربها. أما إذا كان أحد الوجهين أرجح قدم على المرجوح، فإن أبا حاتم رجح كون الحديث من مسند سعد لا من مسند أبي هريرة، والله أعلم. أحسنت. طيب قلب ليش؟ ما أدري الله. لا أدري ما أدري أيضا ما أدري بدقة هذا الموضع. طيب إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال 63. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وسألت أبي عن حديث رواه أبو سفيان الحميري عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر قال أبي هذا خطأ والصحيح حديث يونس ابن يزيد وجماعة عن الزهري خلف سفيان بن حسين. سفيان بن حسين وضعف الزهري. قال هذا خطأ وصحيح حديث يونس، حديث يونس ابن يزيد وهو الأيلي وجماعة، أي جماعة من تلاميذ الزهري، عن الزهري عن أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام بلا أبيه، أي بدون ذكر كلمة عن أبيه، وذلك المعروف سفيان ابن حسين بأنه صاحب أوهام ومناكير عن الزهري، ونعم ويخالف كثيرا. قالوا إنه ما سمع منه إلا بالموسم، وسمعوا منه فيه كلام ليس فيه كلام من جهة الاتصال ولكن من جهة الضبط. الظاهر أنا ذكرت هذا لبيان يعني بعض الألفاظ فيه، وقد سبقت الصحيح حديث فلان. طيب الذي بعده الرابع والستون والأربعمائة، قال وسألت أبي عن أسيد بن حضير أنه صلى قاعدا ورواه أصحاب هشام بن عروة عن هشام عن كثير بن السائب عن محمود بن لبيد، وحماد بن سلمة قلبه فقال عن محمود عن كثير بن السائب. هذا ذكرته لأبين صورة من صور القلب، سمى القلب هنا عندما قال هنا هو أصحاب هشام يرون عن هشام عن كثير بن السائب عن محمود، وحماد بن سلمة يجعلون عن محمود عن كثير بن السائب، جعل الشيخ تلميذا والعكس. الفائدة هذه رقم كم؟ الفائدة 60 و300. في السؤال 64 و400 الحديث من رواية رحمك الله أصحاب هشام عن هشام عن كثير بن السائب عن محمود بن لبيد، وخالفهم حماد بن سلمة فقلبه وجعله من رواية هشام عن محمود ابن لبيد عن كثير بن السائب. قاله أبو حاتم انتهى ملخصا، وفيه تسمية أو فيه صورة من صور القلب، حيث جعل الشيخ تلميذا والعكس. السؤال 65 و400 قال وسألت أبي وذكر حديث أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصته. قال أبي ليس هذه الكلمة بالمحفوظ، هكذا ليس هذه الكلمة بالمحفوظ، لعله يعني كلمة فإذا قرأ فأنصته زيادة هذه، وهو من تخالف ابن عجلان. وقد رواه خارجة بن مصعب أيضا وتابع ابن عجلان، وخارجة أيضا ليس بالقوي. إذن إذا علم أن هذا من تخاليف أحد الرواة وتابعه من ليس بقوي لا ينفع هذا أيضا. الفائدة 61 و300 في السؤال 65 و400 زاد ابن عجلان لفظة في الحديث، فقال أبو حاتم يعني اكتبه بالمعنى حتى لا يأتي الكلام حق أبو حاتم، ليست هذه الكلمة بالمحفوظة، وهي من تخاليط ابن عجلان، وقد رواه خارجة بن مصعب أيضا وتابع ابن عجلان وخارجة أيضا ليس بالقول، انتهى بتصرف يسير. وفيه أن الراوي الذي خلط في الحديث وخالف الثقات لا تنفعه متابعة مثله في الضعف، والله أعلم. السؤال 66 و400، قال ابن أبي حاتم وقال أبي ذكرت أبا زرعة بحديث رواه عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الصلاة قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فقلت قد رابني أمر هذا الحديث، يعني أبو حاتم يذاكر أبا زرعة بهذا الحديث بهذا الإسناد، قلت قد رابني أمر هذا الحديث لأن الناس يروونه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين، يعني ما يرونه بهذا الذكر بعد الصلاة، إنما يرون الناس يرون بهذا الإسناد متنا آخر. الناس هنا من هم؟ الثقات، الثقات الذين طيب يعني هم تلاميذ محمد بن عمرو، الناس يرون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين، فتابعني على ما رابني، يعني أقره على هذا التخوف والارتياب من هذا الحديث ورابه نحو ذلك، حتى ذكرني بعض أصحابنا عن بعض المدنيين عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة كما رواه عبده، يعني بالرواية التي عندنا في الذكر الذي بعد الصلاة، غير أن ذلك لم يستقر بعد عندي، يعني جاء متابع، أعتبر الآن جاء متابع لعبده الآن، ومع ذلك يقول إلى الآن لم يستقر بعد عندي في نفسي شيء، كما يريد أن يقول لا زال في نفسي شيء. هذا يدلنا على أن المحدثين عندما يحكمون على الحديث ينظرون المشهور عندهم، الأمر المشهور عندهم ليس من السهل أن يتخلوا عنه لمجرد إسناد يأتي بخلافه. من المعلوم أنه من الممكن جدا أن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي يروي عن أبي سلمة عن المغيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، ما المانع أن يكون روى هذا الذي هو دبر الصلاة إيش كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا يروي عن في مسح الخفين، ما المانع؟ يعني احنا بعقولنا نحن قاصرا نقول ما المانع، ليش يستشكل هذا؟ ولكن المحدثين لهم نظرة، وهي أن هذا المشهور عندهم أن هذا الإسناد يروي هذا المتن، فإن جاء بخلافه فمحتمل أن الراوي وهم وركب هذا المتن على هذا الإسناد عن وهم منه، محتمل، فهنا يبقى مرتابا. وهل تظن أن أبا زرعة وأبا حاتم يجتمعان على خرافة أو يجتمعان على خلاف هذا الأمر المشهور؟ هذه خذها عند القاعدة، الأمر إذا كان مشهورا يعني واضحا، وترى العلماء لا يعيرونه اهتماما، هذا في الغالب يشير إلى أن هذا المشهور عندنا لا اعتبار له عندهم لشيء هم يرونه. هل يعني يغيب على أبي حاتم أو يغيب عن أبي على أبي حاتم نعم وأبي زرعة أن من الممكن أن يكون هذا إسناد يروى بأكثر من متن؟ هل يغيب عليهما هذا؟ ما يغيب. طب ولماذا لم يعتمد هذا؟ لماذا لم يعول عليه؟ فهذا أبو حاتم ما عول عليه وأقر أبو زرعة، وزيد أبو حاتم يأتيه إسناد آخر يقوي هذه الرواية، مع ذلك لا زال في نفس الشيء. هذا يدل على أن اعتمادهم على الأمر المشهور السائد المتعارف عليه بينهم أقوى من مجرد إسناد يأتي على خلاف هذا، أقوى من مجرد إسناد يأتي به راون لاحتمال أنه قد أخطأ في ذلك. ولذلك أحيانا مثلا يمر بنا فلان لم يسمع من فلان، قالوا إن فلانا يروي عنه أنه سمع منه، قال لم يسمع شيئا. طب ليه بيش يرده؟ يرده بالمعروف عند المحدثين والمشهور عندهم، هذا أمر معروف أن هذا ما سمع. يأتي راوي يثبت السماع لم يسمع شيئا، وكأنه يقول لم يغير عندي شيئا في الحكم. رواية هذا وعدمها سواء، لم يسمع. فلان روى عنه أنه سمع، قال أيضا هذا كأنك لم تخبرني بشيء، لم يسمع شيئا. فالأمر المشهور عند المحدثين له اعتباره وله شأنه، مثلا كالفقهاء، مثلا كالفقهاء عندما يكون المعروف عندهم حكم معين وأن هذا الباب الحكم فيه كذا، وتأتي رواية أو يأتي قول من الفقهاء على خلاف هذا يرتابون منه، يعني يشكون فيه. فالمشهور عند المحدثين له اعتباره، وهذا أمر لا يتيسر لنا اليوم، هذا أمر لا نستطيع أن لا تصل الآن أن تقول هذا محمد بن عمرو إن كان حتى في كلام يعني هذا عبده، إذا سلمنا بأن شيئا هذا يروي قد تبع، إذن لا إشكال في هذا. هذه طريقة غير دقيقة عندما نرد على الأئمة وهم يرتابون هذا الريب، ونحن نرد عليهم بمجرد ظهر الإسلام. فكما قلنا من قبل للأئمة مواضع لا نستطيع أن نجاريهم فيها، وليس لنا إلا التسليم بما يقولون. لا أقول هذا على سبيل الإطلاق كما يقوله يعني بعض المتكلمين بقدر المتقدمين والمتأخرين، ولكن أقول هناك مواضع إعلال المتقدمين فيها لا يرد. لماذا؟ منها النقل عن المشهور السائد عنده والمتداول بينه. طيب الفائدة الثانية والستون والثلاثمائة، الفائدة الثانية والستون والثلاثمائة، نقول في السؤال السادس والستين والأربعمائة، روى عبده ابن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة مرفوعا في مرفوعا فيعني في الذكر بعد الصلاة والكذا، قال أبو حاتم حب منك الكلام أبي حاتم هذا قد رابني بحرحة الله بالله أمر هذا الحديث، لأن الناس يروونه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أي مرفوعا في المسح على الخفين، قال أبو حاتم ذاكرت أبا زرعة بهذا الحديث يعني حديث عبده فتابعني على مرضني. فتابعني على مرضني ورابه نحو ذلك أو نحو ذاك حتى ذاكرني بعض أصحابنا عن بعض المدنيين ومحمد بن عمرو مدني عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة كما رواه عبده غير أن ذلك لم يستقر بعد عندي. انتهى. وفيه يعني الفائدة يعني أن المشهور السائد عند المحدثين مقدم على مجرد متابعة أحد الرواة، والإعلان بهذا ليس ميسورا لغير الأئمة الأوائل، فما علينا إلا الاتباع لهم في ذلك ونحوه، والله أعلم. نعم ارفع صوتك. ما سمعت ايش الكلمة الأولى؟ الوقوف. ايوه هي إيه اعلانها الان. ابو زرع ابو حاتم ابو زرع اعلق والا من الزنا طعن فيه غمز فيه. ها ولا وليش احنا متكلم نقول طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين من هذا الموضع؟ ها ايا كان لو لم نقف الا على هذا لقلنا بقول ابي حاتم ابو زرع. يعني غير هذا الذي حكاه ممكن يقوى في النفس، ممكن يقوى في النفس، لانه هو يعني بدا ابو حاتم يتزعزع شيئا ما يقول، ومع ذلك غير ان ذلك لم يستقر بعد عندي، يعني ليس كالكلام الاول. فلما جاءته الروايه يعني أدخلت في نفسي شيئا أو يعني قللت من قوة الريب الذي عنده. فلو وجدنا نحن غير هذه الطرق غير المدنيين الذين رووا ممكن وكانوا ثقات ممكن يقوي الحديث، أما بهذا فقط نقف. لا حد يستحيل في المسح على الخفين. وأما هذا الحديث أيضا في حديث المغيرة بس ممكن من غير هذا الطريق، وفي الصحيح من حديث المغيرة صح بس قد يكون من غير هذا الطريق. ها؟ من غير هذا الطريق. هو العبرة هو بكلمه على طريق معينة ما بتكلمش على أصل الحديث. طيب إلى هنا صلى الله على نبينا محمد. ها؟ نعم. السؤال 67 بعد 400 من كتاب العلل لابن أبي حاتم رحمة الله عليهما. قال وسألت أبي عن حديث رواه برد بن سفيان. أنا قلت لعله برد بن سنان. ها عندك نسخة ايش فيها هكذا؟ هو برد بن سنان الذي في التقريب برد بن سنان، مش برد بن سفيان بضم الموحدة. وابن سنان الدمشقي أبو العلاء صدوق رمي بالقدر من الخامسة. ها ايوه هكذا هو موجود في التقريب، لان عندي برد بفتح الموحده ابن سفيان النسخه التي عندي. قال سألت أبي عن حديث رواه برج بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي نعم عائشة تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي فاستفتحت الباب فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ففتح الباب ومضى في صلاته. قلت لأبي ما حال هذا الحديث؟ قال أبي لم يروي هذا الحديث أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام غير برد، وهو حديث منكر ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث، وكان برد يرى القدر. على كل في هذا الحديث أن الحديث إذا كان منكرا عن إمام مشهور كثير الروايات وكثير الطلاب، وانفرد واحد عنه بمثل هذه النكارة فإنه يتحمل هذه العهدة. بعض طلبة العلم يفهم من كلام الإمام مسلم أو غيره بأن الصدوق إذا انفرد عن الإمام برواية فإن هذا منكر، فأقول ليس هذا على الإطلاق. أولا تثبت النكارة أولا ثم يعل بهذه العلة، يعني ليس مجرد وجود رواية صدوق عن إمام مشهور يكون هذا كافيا في الحكم بنكارة الرواية، إنما تظهر النكارة أولا للناقل، فإذا رأى النكارة موجودة يبحث من الذي يحتمل هذه النكارة، فيرى إماما كبيرا في السند ويرى واحدا انفرد عنه بهذه الرواية، فهنا يقال أين تلامذة هذا الإمام ما روى هذه الرواية؟ لو كان لهذه الرواية أصل عن هذا الإمام لما كان فلان الذي ينفرد عنه بها، فإن هناك من هو أكثر ملازمة منه لهذا الشيخ، وأن هناك من هو أكثر حرصا على أخذ حديث هذا الشيخ من هذا الراوي. إذن ينقدح في نفس الإمام من الأئمة أن هنا نكارة، ثم يجد هذا الموضع موضع يجد هذا الموضع يعني يليق أن يحمل هذه العهدة. أما أن نطلق القول بأنه إذا انفرد إمام من يعني إذا انفرد راو صدوق عن إمام من الأئمة برواية فدائما تكون منكرة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. كثير من الروايات تمر بنا ويصحح الأئمة وينفرد يعني فيها عن إمام مشهور راو ويكون السند صحيحا ويمشى أو السند حسنا. ولو كنا نقول أين تلامذة فلان، طيب هذا أيضا يصدق حتى حال الراوي إذا كان ثقة أو كان إماما كبيرا، وكما مر بنا من قبل أني ذكرت عن ابن معين أنه أعل رواية لانفراد مالك بها عن الزهري، يقول هذا لم يروها عن الزهري إلا مالك، وهل مالك يحتاج إلى متابعة؟ يعني إذا كان مالك وهو مالك يعني لا نقبل روايته عن إمام الأئمة وأطلقنا هذا القول، إذن سنبطل أكثر الأحاديث. ولكن أولا يقع في نفس الإمام من الأئمة ريب من هذه الرواية، ثم بعد ذلك يبحث عن علة أو عمن يحتمل هذه العلة، فيرى أن الإمام المشهور الذي هو كثير الحديث وكثير الطلاب وانفرد واحدا عنهم إن انفرد واحد منهم عنه بهذه الرواية دون بقية هؤلاء التلاميذ، فهذا يسوغ له أن يعني يحمله هذه العهدة. أما أن نجعل ذلك شيئا مطلقا وكل من فرد يعني واحد عن إمام مشهور، طب كم المشهور عندنا؟ هو الزهري فقط، السفيانان، حماد بن زيد، وعندنا ابن جريج، وعندنا قتادة، وعندنا الأعمش، وطلع في كل طبقة مشاهير، كل طبقة فيها مشاهير ومكثرون، فكلما انفرد واحد في طبقة عن كذا وإذا سلمنا يعني توبع في هذه الطبقة ما توبع الذي فوقه، وإذا سلمنا مثلا في الطبقة في طبقة التابعين من يعني تابع مثلا التابعي عن صحابي مكثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، هناك مكثرون من الصحابة ومكثرون من التابعين ومكثرون من التابعين وهكذا. لو أطلقنا هذا القول قد لا يسلم لنا إلا النادر من الأحاديث، ولكن العلماء يعرفون أولا أن هنا نكرة ثم يحملونها من يستحقه. انظر لكلام أبي حاتم، قال لم يروي هذا الحديث أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام غير برد، وهو حديث منكر، لأنه حديث منكر ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث، يعني عرف أنه منكر لكن الزهري ما يحتمل هذا، مش أن عرف أنه منكر لمجرد رواية فلان وانفراد عن فلان، لا، هذا حديث منكر لا يحتمل الزهري. إذا كان الزهري لا يحتمل، الزهري لا يحتمله، إذا يحتمل تلميذه. انتبهوا، لأن هذا يعني موضع يعني خطورة بالغة لو يعني مشينا على الفهم السابق. لكن لم يظهر له أيضا قوله وكان برد يرى القدر، هذا الحديث ليس له صلة بمسألة القدر. وجرت عادة الأئمة أنهم يتكلمون في الراوي بقدر ما يحتاج إليه الحديث المتكلم فيه، يعني لو أن هذا الحديث له صلة بباب القدر وبدعة القدر يقال وكان يرى القدر ليقال هو السبب أيضا في هذا، مما يزيدنا بصيرة أنه السبب أنه روى ما يشد بدعته، لكان هذا كلام وجيها، لكن هذا أمر بعيد. وعلى ذلك فيدلنا أيضا على أن الإمام الأئمة قد يذكر الراوي بشيء من الجرح وإن لم يكن له صلة بالحديث الذي يتكلم، من باب التعريف ومن باب الإفادة، يعني بما يستفاد في ترجمة الراوي. نكتب. نعم نعم. هذا كلام ايش؟ هب انه ثقة من باب اولى، لكن يقول هو ضعيف، ذكره بالقدر ولم يذكره بالضعف، كان يذكر هذا. الفائدة 63 و300 نقول في السؤال 67 و400 قال أبو حاتم في رواية برد ابن سنان عن الزهري نقط هكذا، إيش قال؟ لم يروي هذا الحديث أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام غير برد. وهو حديث منكر ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث، وكان برد يرى القدر. انتهى. إذا استفدنا الآن بكلام أخينا أبي إبراهيم أن قول أبي حاتم وكان برد يرى القدر فيه فائدة، أنه لو كان أيضا يراه ضعيفا لا تكلم، قد تكلم عن أمر بعيد ما لا وصل بالحديث، فكان الأولى أن يقول كان ضعيفا، كان الأولى. إذا كان قد تكلم عما لا يحتاج إليه فكيف يسكت عما يحتاج إليه في هذا المقام؟ طيب، وفيه دليل على أن الإمام، لا، فيه إشارة على أن الإمام، على أن أبا حاتم قد جزم بنكارة الحديث أولا ثم برأ الزهري من تحمل عهدة هذه النكارة، ولم يجد أولى من برد في تحمل هذه المكاره. نشير الفائدة هذا، وقد يفهم وقد فهم بعض المشتغلين بالحديث من كلام الإمام مسلم وغيره أن الصدوق إذا انفرد عن إمام مشهور برواية فهي منكرة، وليس ذلك على الإطلاق. إنما يسوغ الإعلال بذلك. تفهم ثم وصابة وما تسمع إنما يسوغ الإعلال بذلك إذا وجدت المكارة، لا أن كل ما كان كذلك فهو منكر. والله أعلم. بعدها أيضا الفائدة الرابعة والستون والثلاثمائة أيضا، وقول أبي حاتم في برد وكان القدر هكذا، وكان برد يرى القدر، مع أن هذه الرواية ليس لها صلة بهذه البدعة، يدل على أن الإمام قد يذكر الراوي بجرح لا يحتاج إليه في هذا الموضع، إنما المراد التعريف بحال الراوي في الجملة. والله طيب، عند هذا سنقف إن شاء الله. ها؟ قال أبو حسن صدوق، وين يقول؟ واضح لو كان عند ذلك، لو كان يرى ضعف ولا تكلف، لأنه ذكره بما لا يحتاج إليه، فمن باب أولى أن يذكره بما يحتاج إليه فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السؤال 69. قال ابن أبي حاتم رحمة الله عليهما، السؤال 69. قال ابن أبي حاتم رحمة الله عليهما: وسألت أبي عن حديث رواه مالك وابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام رحمك الله أنه سئل عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ يعني أي معنى هذا؟ إيه نعم، صلوا في الثوب الواحد، وهل الثوبان متوفران لكل واحد؟ ورواه سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي سلمة. الآن الزهري اختلف عليه، عندنا مالك وابن عيينة يرويانه عنه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، يروي سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي سلمة، شيخه في الرواية الأولى ابن المسيب شيخ الزهري، وشيخه في هذه الرواية الثانية أبو سلمة، عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام به. قال أبو حاتم لما سئل أي يعني عن هذا الحديث أي الوجهين محفوظ عن الزهري؟ الزهري اختلف تلامذته عنه، ابن عيينة ومالك يرويان عنه عن ابن المسيب، سليمان بن كثير يروي عنه عن أبي سلمة، أيهما أصح؟ قال كلاهما صحيح، قال كلاهما صحيح، مع أنه يظهر أن مالكا وابن عيينة أرجح من سليمان بن كثير، لكن قال كلاهما صحيح. قد روى عقيل وابن خالد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، عن سعيد وأبي سلمة في رواية ثالثة جمعت بين شيخي الزهري، وهي رواية عقيل بن خالد عن الزهري عن أبي سلمة كما في رواية سليمان بن كثير، وعن سعيد بن المسيب كما في رواية مالك بن عيينة. قد قال كلاهما صحيح، قد روى عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام جمعهما، وهذا يشير إلى أن الزهري الحديث محفوظ عنده عن هذين الشيخين. ومرة حدث بعض تلامذته بأحدهما أو عن أحدهما، ومرة أخرى حدث بعضا آخر بذكر شيخ آخر. فنستفيد من هذا أن الراوي إذا اختلف عليه، وسأذكر بعض القيود لهذه القاعدة، ليس الكلام مطلقا، ليس كلمة الراوي تشمل كل أحد، لكن الراوي الذي من شأنه أنه مكثر كالزهري، الراوي الذي هو مكثر كالزهري مثلا إذا روى الحديث على عدة أوجه أو على أكثر من وجه، ثم جاءت عنه رواية أخرى جمعت بين هذين الوجهين، دل ذلك على أنه على أن الحديث محفوظ عنده بهذين الوجهين. ولسنا في هذه الحالة بحاجة إلى الترجيح بين تلامذته، لأننا لو رجحنا بين تلامذته لجزمنا بأن مالكا وحده أعظم من سليمان ابن كثير، وأن ابن عيينة وحده يعني أثبت من سليمان ابن كثير، فكيف إذا اجتمع احتجنا إلى الترجيح بين التلامذة لقلنا بهذا. لكن لما كان الزهري مكثرا فقبل هذا منه على هذه الوجوه. فهنا يشترط في هذا الراوي أن يكون مكثرا. هناك أمر آخر، هل هذا الكلام مضطرد؟ هل كلما وجدنا راويا مكثرا كالزهري أو كابن عيينة أو كهشام بن عروة أو إلى آخر، ووجدنا تلامذته اختلفوا عليه برواه الحديث عنه بعدة أوجه، هل نستطيع أن نقول إن الحديث محفوظ من جميع هذه الوجوه؟ الحقيقة أن هذا الكلام ليس مضطردا عند أهل العلم، فهنالك مواضع مرت بنا وما أدري هل أنتم متذكرون لهذا أم لا، وكان فيها أيضا هذا الخلاف، ومع ذلك رجحوا بين التلامذة وقبلوا بعض الوجوه دون بعض، قبلوا بعضها دون بعض. ليش؟ ويعني كانت العمدة على مرتبة التلامذة الذين اختلفوا سواء كان ذلك وصفا أو عددا على هذا الشيخ. هل هذا كلام مضطرد؟ الجواب ليس كلام هذا كلام مضطرد، ليس هذا الكلام مضطردا. وعلى ذلك فهل إذا وجدنا شيئا مثل هذا ليس لنا أن نحكم بأن الحديث محفوظ من جميع الوجوه، أن الحديث محفوظ من جميع الوجوه إلا بنص إمام من الأئمة على ذلك؟ هل ليس لنا أن نتكلم بهذا إلا إذا نص إمام ونقف يعني عند نصوص الأئمة وإلا نفزع إلى الترجيح؟ هذه مسألة يعني محل نظر في الحقيقة، ولكن كثير من الروايات لما رأيتهم يمشونها بهذا الجواب فيظهر أن يعني أن من أخذ بعموم هذه القاعدة أنه لم يبعد عن الصواب. فإذا مشى المرء الرواية باعتبار أن هناك من جمع بين الروايتين وعد هذا محفوظا عن إمام مكثر، ففيما يظهر أن هذا ليس ببعيد من الصواب، لأن هذا موجود بكثرة في صنيعهم وليس استعمالا نادرا حتى لا يقعد عليه. ويظهر من كلام أبي حاتم أنه ساقهما ساق التقعيد، قال كلاهما صحيح قد روى، يعني علل الصحة بهذا الشيء، يعني ظاهره أن السبب الذي جعله يحكم بصحة هذين الوجهين أن عقيلا قد جمعهما، وكأنه يقول كلاهما صحيح لأن عقيلا قد جمعهما، أو كلاهما صحيح فإن عقيلا قد جمع بينهما. وهذا مر بنا بكثرة في كلام الدارقطني، في العلل الدارقطني وغيره، تصريح بأن العمدة التي عول عليها الإمام منهم في تمشية هذه المكانة على هذا النحو بمجرد الجمع، الظاهر أن تمشية ذلك لذلك ليس ببعيد من الصواب، إلا إذا ظهر لنا أن من الأئمة من سلك غير هذا المسلك فنحن نتبعه. يعني لو رأينا أن إمام من الأئمة جاء ورجح رواية عن الزهري في مثل هذه الحالة، رجح أحد الوجهين، فلنستطيع أن ندفع كلامه بمجرد هذه القاعدة. لكن إذا لم يكن للأئمة كلام فتمشية هذه القاعدة ليس إن شاء الله ببعيد عن الصواب. نعم، يقاعد كيف؟ نعم. وأذكر أني قد أمليت على بعض إخواننا من قبل عدة صور يؤخذ فيها برواية الواحد وإن خالف الجماعة، منها هذه الصورة. إيه؟ عندما يقال نشرت أن يكونوا ثقات، يعني في مرتبة واحدة أو قريب من السواء. الوجه الأمام من كثير أبي حاتم يقول فيه يكتب حديثه نعم، هذا مما يقوي هذه القاعدة، هذا مما يقويها. إيه؟ هذا مما يقويها، يعني مع أن سليمان بن كثير، مع أن أبا حاتم يعني يضعف سليمان بن كثير، مع ذلك إلا أنه جعل الرواية صحيحة لمن جمع. طيب نكتب إن شاء الله هذه الفوائد. نعم، الذي يتكلم يرفع صوته. الفائدة 34 على هذا النحو، ننظرها. قد يطلق العالم على الحديث. السؤال كم؟ 23. وين هذا؟ مش وين أربعة وثلاثين ومائة؟ في البداية في الحقيقة الذي كتب أو نقل لي ما رتب كما أريد جزاه الله خيرا، لكن 28 و100 سؤال، 26. إيش أوله مكتوب؟ عندكم أيضا بهذا اللفظ الشيخ إذا كان واسع الرواية. ما ذكر لها عندي الذي نقل لي. 228 استقبل 28 وما كان كبرت بسرعة كده مية. أي صح موجود عندي الفائدة 42 ومئة. عندك كم؟ عندكم كم فائدة؟ الشيخ إذا كان واسع الرواية فقد يحمل الحديث عنه على الوجوه كلها، على الوجوه كلها، وإن كان هناك تفاوت ما بين تلامذته الثقات. انظر السؤال 28 و200، إلا أن تصحيح جميع الوجوه بذلك ليس مضطردا، لا سيما إذا كان أحد الوجوه لا يحتج به، أعني في من فوق الشيخ الذي يدور عليه السند، لأن نرى أئمة الحديث يرجحون بين تلامذة الراوي في مواضع كثيرة، وإن كان هذا الراوي من المشهورين بسعة الرواية والأصول والشيوخ، فهذا يدل على عدم طرد القول بأن من كان واسع الرواية واختلف عليه الثقات فالحديث صحيح من جميع الوجوه. وعلى ذلك فإذا نص إمام على تصحيح حديث بهذه الطريق قبلناه، وإلا لزمنا الجادة وهي الترجيح بين التلامذة فتعتمد رواية الأرجح، فإذا اختلف إمامان فذهب أحدهما إلى تصحيح جميع الوجوه بهذه الطريقة وخالفه إمام نحوه ورجح أحد الوجوه، في هذه الحالة نرجع للجادة وهي الترجيح. هذا فيما يظهر لي أنه آمن وأسلم، والله تعالى أعلم. على كل إن نقول انظر الفائدة 65 و300 عندي، وانظر الفائدة 65 و300. أنا 65 و300 الفائدة في الأخيرة أيضا سنقول فيها انظر الفائدة 42 مع طيب. طيب نقول هنا اختلف على الزهري في حديث فرواه مالك وابن عيينة عنه عن ابن المسيب ورواه سليمان ابن كثير عنه عن أبي سلمة، فسئل أبو حاتم فقال كلاهما صحيح قد روى عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة خلاص به عن سعيد وأبي سلمة جمعهما انتهى. بعد كده سعيد بعد أبي سلمة نقاط نقول جمعهما انتهى. وظاهر كلام أبي حاتم أنه صحح الروايتين لجمع عقيل بينهما، لجمع عقيل بينهما، مع أنه ذكر في ذكر سليمان، مع أنه لما سئل عن سليمان ابن كثير قال ايش اكتب حديث عندك؟ هذا التهذيب التهذيب انت تقرأ علم ايش؟ انظر الجرح والتعديل يقوي العمل بهذه القاعدة. وعلى ذلك فإذا وقفنا على مثل هذا ولم نجد إماما سلك مسلك الترجيح، سلكنا مسلك الجمع إذا كان المختلف عليه ثقة مكثرة، وكان تلامذته ممن يحتج بهم، يحتج بهم. أما إذا كان راوي بعض الوجوه لا يحتج به، ولم نقف على من سلك مسلك الجمع من الأئمة، سلكنا مسلك الترجيح. والله تعالى أعلم. وقد سبق في الفائدة 42% من السؤال 28 و200 كلام له صلة بهذا أو بهذه الفائدة، إلا أن ما ذكر هنا أولى، والله أعلم. طيب، بارك الله فيكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العالم ايش؟ نحن نحكمش أول شيء بنكرته، احنا نحكم بنكرته بعد الجمع ونجده خالف. مش الأول نقول هو منكر ثم ننظر هو تبع أم لا، فإذا تبع نقول ما مش منكر، ده مثقب. احنا على كل حال لا نحكم إلا بعد استفراغ الوسع وجمع الطرق. كلاهما صحيح. يعني إذا نقطع مسلك، إذا لم نقطع مسلك ما نسلك مسلك الجمع. في مثل هذا إذا لم نقف على نص نسلك مسلك الترجيح ونظر في التلامذة. أما إذا سلكنا مسلك الجمع معناه نظرنا في أن الشيخ مكثر وهو الآخر ومشينا الجميع عنه. هذا مثل ما قلت أنا، إحنا ما نسلك هذا المسلك إلا إذا كان ثقات. أما إذا كان في ضعيف لا بد من نفصل ما معنا وإلا نرجح. ينظر هذا ضعيف أيضا عند الحافظ أم لا؟ عند الحافظ هذا الذي أنت تقول الذي جمع ضعيف، هل هو ضعيف عند الحافظ؟ ها؟ هو لا شك أنه إذا كان له مزية فالكلام فقبول روايته أولى، لكن يأتي السؤال إذا لم يكن هذه المزية وكان مجرد ثقة هل نتوقف في ذلك؟ وهذا يعني ما يظهر لنا أنهم يتوقفون يطلقون ويعللون ذلك بالجمع. لا لابد أن يصح إلى الرواه المختلف عليه. هكذا إيه؟ ولو كان الإسناد إليه ضعيفا لما استجاز أن ينسب هذا إلى عقيل. بارك الله فيكم جميعا. عندنا السؤال 72 بعد 400، قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وسألت أبي عن حديث رواه أبو مصعب عن حسين بن زيد بن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن ركانة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ميت فكبر فقال: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت أغنى عن عذابه. قال أبي يعني أبا حاتم رحمه الله: هذا حديث منكر لا أصل له، هذا حديث منكر لا أصل له. وهذا يعني الشاهد من هذا، أنا أريد أن يعني أبين أن إطلاق النكارة على ما لا أصل له، ولعله يعني بذلك لا أصل له عند الثقات، وإلا فهذا إسناد ذكره. يعني نستفيد من هذا إطلاق النكارة على ما لا أصل له، وكلمة لا أصل له ليس معنى ذلك أنه لا إسناد له، قد يكون له إسناد لكنه ليس له أصل عند الثقات. الفائدة 66 و300. حكم أبو حاتم رحمه الله على حديث سئل عنه فقال: هذا حديث منكر لا أصل له، انتهى. وفيه إطلاق النكارة على ما لا أصل له عند الثقات، وكذا إطلاق القول في الحديث لأنه لا أصل له وإن كان له إسناد، فلعل ذلك فلعل المراد أنه لا أصل له عند الثقات، والله أعلم. هنا السؤال 74 و400، قال: وسألت أبي عن حديث رواه عمر بن علي عن أشعث بن سوار عن بكير بن الأخنس عن حمش بن المعتمر عن وابصة بن معبد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى خلف الصف وحده، يعني صلى وابصة خلف الصف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الصلاة. هذا الحديث قال أبي: رواه بعض الكوفيين عن أشعث، يعني خالف عمر بن علي المقدم، عن أشعث عن بكير، أي بكير بن الأخنس، عن وابصة أي بن ذكر حنش ابن المعتمر، عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبي: أما عمر فمحله الصدق، ولولا تدليسه لحكمنا إذ جاء بالزيادة، يعني زاد رجلا. ولولا تدليسه لحكمنا إذ جاء بالزيادة غير أننا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة. وأشعث هو أشعث، يعني يريد أنه ضعيف. قلت حنش أدرك وابصة؟ قال لا أبعده، أي لا أستبعد أنه أدركه. ما شاء الله، كم في هذا النص من فوائد، ما شاء الله. ها؟ الربع والسبعون والأربعمائة، الفائدة الأولى. نعم، انظر السؤال الفائدة السابقة، الثانية والسبعين والأربعمائة. أحسنت. الفائدة 67 و300. ها؟ آخر شيء 65، اختلف على الزهري. أيوه عندك أنت، بس قد تكون كررت رقما. طيب، في 67 و300، في 67 و300 روى عمر بن علي عن أشعث عن بكير عن حنش عن وابصة مرفوعا، وخالفه بعض الكوفيين. فرواه عن أشعث عن بكير عن وابصة مرفوعا. قال أبو حاتم: أما عمر فمحله الصدق، ولولا تدليسه لحكمنا إذ جاء بالزيادة غير أننا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة. وأشعث هو أشعث. انتهى. أولا قوله فمحله الصدق ولولا تدليسه لحكمنا به، في هذا إشارة إلى أنه يحتج بمن قال في محله الصدق، وهذا خلاف ما هو معروف عنه. يعني محله الصدق في يظن به الصدق، يعني لم يجزم بأنه صدوق ولا بأنه صادق، إنما يظن به الصدق. فيقول لولا أنه مدلس لحكمنا به، معنى ذلك أنه ما يرى الضعف هنا إلا ما يرى أنه ضعيف في هذا الموضع، مع قوله محله الصدق. إذن في هذا إشارة إلى أنه أطلق قوله محل الصدق على من يحتج به عنده. وهذا يجعلنا دائما نتأنى فيما ينقل عن أبي حاتم أو عن غيره من الأئمة، فيه قواعد عامة نعرفها وفيه قرائن تدل على الخروج عن هذه القواعد، لابد أن تراعى هذه الأشياء. ثم قل لولا تدليسه لحكمنا إذ جاء بالزيادة، في هذا إعلال المتقدمين بالتدليس، وهذا خلافا لمن يقول يوم من الشباب التدليس ليس إلا عند المتقدمين، هذا غير صحيح. هذا يقول لولا تدليسه لحكمنا به، هذا إشارة إلى أن التدليس علة يتكئ عليها المتقدمون ويعلون بها. أيضا قوله ولولا تدليسه لحكمنا به إذ جاء بالزيادة، مما يدل على أن الراوي إذا زاد على غيره فليس بإطلاق أن زيادته مردودة أو شاذة، قد تكون الزيادة دليلا على حفظه، لا لأنه لو كان سيء الحفظ لماذا حفظ شخصا زائدا؟ لماذا زاد؟ متوقع مثلا من سيء الحفظ أنه يعني يسقط بعض الناس، أما يعني يروي الإسناد طويلا فهذا أولى من أن يرويه ناقصا. فالمتوقع ممن عنده أوهام أنه ينقص لا يزيد، إلا أن يكون مثلا وهما فزاد الرجل ليس له أصل أصلا في الحديث. لكن كلامه هنا يدل على أنه لولا تدريسه لحكمنا به إذ جاء بالزيادة، فرواية الحديث قد مر بنا وقد كان أسهل عليه، مر في كلام لأبي حاتم في ابن لهيعة وغيره، وقد كان أسهل عليه أن يرويه ناقصا، فلماذا رواه زائدا تاما؟ كان أسهل عليه أن يرويه ناقصا. فمما يدل أيضا على أن هذا أمر يراعى عند المحدثين. ثم قوله هنا لولا تدليسه لحكمنا، عمر بن علي المقدمي عرف بتدليس إيش؟ عرف تدليس سكوت، فيقول مثلا حدثنا ويسكت ويأتي بكلام آخر، إلا أنه هنا ذكره بالعنعنة، وهذا يفيدنا أنهم في كتب العلل ما يعتنون بمسائل العنعنة وصيغ السماع والألفاظ، هذه ما يعتنون بها. فقد يأتيك عن رجل مدلس بلفظ العنعنة ولا يعل بالتدليس، ولا يعل بالتدليس. ولعل هذا أيضا من جملة الأسباب التي جعلت من يقول بأن التدليس ليس علة عند المتقدمين، لعلهم يقفون مثلا في كتب العلل ويسوق الإمام منهم الحديث دون مراعاة للفظ التحمل بالعنعنة، وهذا الرجل قد عرف بالتدليس في كتب الرجال، ويرى الإمام منهم ما يعل بهذا التدليس، ما يعل بالعنعنة، فقولك التدليس ليس علة عند الأئمة المتقدمين. إيش دليلك؟ في كتب العلل يذكر الراوي المدلس ويروي بالعنعنة عن شيخ ولا يعل بها، هذا غير صحيح. كتب العلل ما يعني ما في عناية بقضية علة التدليس الظاهرة، لأن هذا أمر مشهور، فهو من العلل الظاهرة التي ما تحتاج إلى أن يسأل عنها الإمام من الأئمة، لأن المقام مقام علل خفية، مقام مقام علل خفية. وإلا لو كان ذلك كذلك لقلنا أيضا ولا يعلون بالضعف في الحفظ، فنراهم يذكرون الحديث وفيه رجل ضعيف ومع ذلك ما يعلون بذلك، يرجحون ويصححون ويقدمون هذا على هذا مع وجود رجل ضعيف. فهل هذا كلام يقبل؟ لا، ما يقبل. المقام ليس مقام إبراز العلة الظاهرة، المقام مقام إبراز العلة الخفية، ولذلك فقد تكون أمامنا علة الظاهرة ولا يلتفت إليها هؤلاء لعلمهم أن العلة في هذا الحديث ليس في هذا الموضع، في موضع العلة الظاهرة هذه، إنما هي علة في شيء آخر. وربما حصل تصرف وتوسع في نقل السؤال ولم ترع فيه الدقة في ألفاظ التحمل، فهذه مسألة ليست من مقصد الأئمة المشتغلين بالتصنيف في العلل، إنما هذه علة ظاهرة معروفة. أقول هذا لا يدل على أن التدليس ليس علة، فإن هذا التصريح مقدم على مجرد الاستنباط الذي نستنبطه نحن أو يستنبطه غيرنا. يقول لولا تدليس لحكمنا به، يعني الرجل أتى بشيء يقوي حفظه، يقوي حفظه، ومع ذلك ما نحكم له بذلك لأنه مدلس. ما ندري هل هو ساق الكلام بصيغة العنعنة، هل الحديث أصلا بعنعنة هذا عمر بن علي عن أشعث، أم هو بالتصريح بالسماع وهو تصريح وهو يعني تدليس السكوت، ما ندري إيش العبارة بدقة إلا إذا رجع إلى المصادر التي نقل منها هذا السؤال. لكن على كل حال هذا نص جلي واضح في إعلام الأئمة المتقدمين بالتدليس، أن يكون أخذه عن غير ثقة، وهذا يفيدنا لماذا يعل الأئمة بالتدليس، لماذا يعل الأئمة بالتدليس؟ الجواب لاحتمال أن يكون الساقط ثقة، عفوا لاحتمال أن يكون الساقط المدلس غير ثقة، فمن هنا ارتاب الإمام من الأئمة وقف، لأن الأصل أننا عندما نروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا فلا بد أن نتأكد من صحته، إما على سبيل القطع أو على سبيل غلبة الظن. أما احتمال أن يكون فيه ساقط، واحتمال أن يكون الساقط غير ثقة، هذا كاف في التوقف في صحة الحديث، نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة. ثم قال أشعث وأشعث أي تضعيف، هذه عبارة تضعيف، يعني الإمام من الأئمة يسأل عن الرجل فيكرر اسمه فينظر من اسمه معنى أشعث، يعني عبارة بمعناها اللغوي تدل على أن هذا الرجل ليس جيدا. الأشعث الأغبر ما هو جيد، الأشعث الأغبر اسم هذا فلان أشعث أغبر، يعني يدل على أنه ليس منظرا مقبولا وليس نفس السبيل له. فأشعث هو أشعث أي أنه ليس مقبولا ولا يفرح به، أو يعني لا يحتج به أو بهذا المعنى. قوله بعد ذلك لما سئل حنش أدرك وبصه قال لا أبعده، هذا من عبارات الأئمة التي يرجحون فيها سماع الروى من شيخ فلان، لا أبعد أن يكون كذا أي لا أستبعده، وهذا معناه أنه لا علة في هذا الموضع، يعني من الممكن ممكن أن يكون سمعه ولست يعني معولا على هذا الشيء، إنما العلة فيما سبق التدليس وأشعث، التدليس من عمر وضعف أشعث. نعم لا لا بدرك معنى المعاصرة ما ليس غريبا على ابن أبي حاتم أن يقول في عصر واحد أم لا، بدركنا بمعنى اللقاء، بدركنا بمعنى اللقاء، يعني ما يعني ابن أبي حاتم ما يبعد عليه، يعني يغيب عليها أن مثل هذا في زمن هذا، خاصة الزمن يعني لما يكون يعيش 60-70 سنة أدركه فيها. ها هو يعني أدركه أي لقيه، السؤال هنا عن اللقاء، أما مجرد المعاصرة ما يستبعد هذا المعنى. هو ما هو صريح، ما أقول صريح قوله لا أبعده ما هو صريح، لكن هذا الذي يرجعه ما نقدر نقول المعاصرة مع مكلفة، أدركه لقيه، هذا أدركه لقيه، فأما أدركه عاصره وكان اللقاء ممكن لكن ما لقيه هذا تحتاج إلى نص، أدركه لقيه، فلان أدركه فلان وفلان لقيه فلان، هذا كله يطلق الأئمة على اللقاء. طيب نلخص هذه الفوائد قبل ما ننسى، أقول وفي هذا النص فوائد، ألف نعم ها هكذا، طيب وين في رقم كم ايش 400 كم 74 هذا عندنا